بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثلاثون، تقديم عبد الرحمن السبهان. أحيوا بهمتهم عظام، ظفروا بأحمد واهتنوا بمعين من ساد الأنام. قوم لهم سنن عظام، أحيوا بهمتهم عظام، ظفروا بأحمد. بعد فتح مكة ابتدأت المرحلة الثالثة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة التي تمثل النتائج التي أثمرتها الدعوة الإسلامية بعد الجهاد والحروب والمعارك. وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، وتغيرت لأجل الأيام، فكان الفتح حدا فاصلا بين الأيام التي قبله والأيام التي بعده. فإن قريش كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. يقول المؤلف أننا ممكن أن نقسم المرحلة هذه القادمة إلى قسمين. القسم الأول هو المجاهدة والقتال، وهو في غزوة حنين وتبوك وغيرها. والقسم الثاني هو تسابق الشعوب والقبائل ودخول الناس في دين الله أفواجا. إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب، وبغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف. القبائل هذه اجتمعت إلى مالك بن عوف النصري، وقررت المسير إلى حرب المسلمين، وهي غزوة حنين. قال: اجتمعوا تحت القائد العام مالك بن عوف وأجمعوا المسير إلى حرب المسلمين. وجاء هذا الرجل مالك بن عوف وساق مع الناس النساء والأموال والأبناء، فسار حتى نزل بواد يقال له أوطاس بالقرب من حنين، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. قال: لما نزل بأوطاس اجتمع الناس إليه، وفيهم دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان هو هذا الشيخ ينكر عليهم أخذ النساء والصبيان والأموال معهم، وقال إنهم لا يغنوا عن المنهزم شيئا، يعني الرجل الذي سيهرب وسيهزم في المعركة، حتى لو كان معه أولاده وأهله وأمواله فإنه لا ترده. قال: إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يعني يقول: أرجع النساء والصبيان والأموال عن الحرب. فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال: خرج في 12,000 من المسلمين، 2,000 ممن أسلم بعد فتح مكة، وكانوا حدثاء عهد بالإسلام. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل فقال له: إني طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش إلى حنين، لكن جيش حنين بقيادة مالك بن عوف قد سبقهم، فجاء هذا مالك فأدخل الجيش بالوادي وجعل على حواف الوادي وأعاليه ومداخله جعل كمناء، بحيث إذا جاء المسلمون رموهم بالنبل والسهام. قال: وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا شدة رجل واحد، وبالفعل هذا هو كان سبب هزيمة المسلمين في حنين في أول الأمر. قال: عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية وفرقها، وفي الصباح استقبل المسلمون وادي حنين. الآن دخلوا ولم يكونوا يدرون بوجود كمناء في مضايق الوادي. قال: فبينما هم ينحطون إذا هم تمطر عليهم النبال، فإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فرجع المسلمون لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة، وهرب الناس، وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله. ولم يبق معه في موقعه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته. وهذا أعظم ما يكون من الشجاعة، رجل في وسط المعركة ينادي الناس باسمه ويقول أنا، وهو يعلم أنهم يريدون أن يقتلوه بشخصه، وهو يقول أنا محمد ابن عبد الله، يسوق بغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى من شدة شجاعته صلى الله عليه وسلم ومن فرط شجاعته أنه كان أبو سفيان بن الحارث بن عمه والعباس عمه يأخذان لجام البغلة حتى لا تدخل في الناس فيقتل صلى الله عليه وسلم، وكان يكفانها ألا تسرع. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: اللهم أنزل نصرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس، العباس كان فيه صفة أنه كان جهير الصوت، صوته يسمع من بعيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الصحابة، فقال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره، فيأم الصوت. قال: فاجتمع إلي 100 استقبلوا الناس واقتتلوا. قال: وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. قال: فتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. وهنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ قبضة من الأرض فرمى بها وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. أحمد واهتلوا بمعين من ساد الأنام، لا شيء يغني عن محبتهم، فهم رأس السنام، فهم رجال الصادقون، وهم رؤوس لا تضام، لهم سنن عظام، أحيوا بهمتهم عظام، ظفروا بأحمد واهتنوا بمعين من. بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم التراب انهزم العدو، وقتل من ثقيف نحو 70 رجلا، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وضعن، هربوا وتركوا النساء والصبيان والأموال. وهذا ما تشير إليه سورة التوبة في قول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. العدو لما انهزم صار بعضهم، هرب بعضهم إلى الطائف، وهرب بعضهم إلى نخلة، وهرب بعضهم إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد من هذه الأمكنة أرسل جيشا وسرية يطاردون الهاربين. كانت غنائم حنين عظيمة، السبي 6000 رأس، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاة، 4000 أوقية فضة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها، ثم حبسها بالجعرانة وجعل عليها مسعود الغفاري ولم يقسمها. لماذا؟ لأنه ذهب إلى الطائف وحاصرها، فلم يقسم هذه الغنائم إلا حينما قدم من الطائف، وسيأتينا. غزوة الطائف لا يمكن أن نفصلها عن غزوة حنين، فهي امتداد لها، لأنهم لما هربوا دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف وتحصنوا بها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وبعد أن جمع الغنائم. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم السير حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من الحصن وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف دام الحصار مدة غير قليلة، حتى قيل أنها 40 يوما، وقيل 20 يوما، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل من ذلك، ووقعت مرامات ومقاذفات، فالمسلمون كانوا يصابون، وكذلك أهل الحصن كانوا يصابون، حتى إن المسلمين قتل منهم 12 رجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم المنجنيق، نصب المنجنيق على أهل الطائف وقذف به حتى خرقوا الجدار فدخل نفر من المسلمين به. طال الحصار واستعصى الحصن، وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال. وهم لما تحصنوا في داخل الحصن جمعوا من الأكل والمال ما يكفيهم لمدة سنة، وهنا طال الحصار على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل الديلي، فقال نوفل قال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته لم يضرك. فحينئذ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر أن ينادي في الناس الرحيل، وقال إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال الصحابة ثقل عليهم ذلك، قالوا يا رسول الله نذهب ولا نفتح الحصن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. وهنا عاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما عاد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم، وهنا تجلت رحمة هذا النبي الكريم وكرمه وعطفه على الناس ودعوته لهم بتأليف قلوبهم إلى الإسلام. هذه الأموال وهذه الفضة وهذه الإبل والغنم والنساء لم يكن في قلبه شيء من حب الدنيا، إنما آثر الناس لكي يؤلف قلوبهم ويستميلها إلى حب الإسلام لكي يدخل الإيمان في قلوبهم. قال ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالجعرانة 14 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يريد أن يأتي هوازن مسلمين تائبين فيعطيهم أموالهم ونساءهم. قال فلما لم يجئه أحد بدأ بقسمة المال، فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال أبو سفيان ابني يزيد فأعطاه مثلها، فقال ابني معاوية فأعطاه مثلها، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله مرة أخرى فأعطاه إياها، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، وأعطى الحارث ابن كلدة 100 من الإبل، وأعطى رجال من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجرة هامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال المؤلف كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له. بمعين من ساد الأنام يا رب فاجمعنا بهم يوم القيامة في سلام، يا رب فاجمعنا بهم يوم القيامة في سلام. سنن عظام أحيا. الأنصار لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقد حرموا جميعا أعطية حنين، وهم الذين نودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدل الفرار انتصارا، وها هم أولاء يرون أيدي الفارين ملأى، وأما هم فلم يمنحوا شيئا قط. هذا الحديث والموقف فيه قمة المحبة والإيمان والصدق منهم رضي الله عنهم، وكذلك من محبة الله ورسوله لهم ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وأنه ينتسب إلى الأنصار، وأنه دعا لهم ودعا لأولادهم ودعا لأولاد أولادهم. عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم

فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوم القيامة في سلام قوم لهم سنن عظام أحيوا بهمتهم عظام ظفروا بأحمد واهتنوا بمعين من ساد الأنام.